بالك لو الابن في ورطة الاب يفاديه بنفسه. لا تفادي حضرة النبي بابنك وبنفسك وبكل غالب. حضرة النبي تفاديه عليه الصلاة والسلام. الحب الثالث حب الجمال، ما يكونش في البال حد جميل في بالك زي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا يعني مش تكلف ولا حاجة. وشوف شاعر حسان ابن ثابت اللي كان بيقول فيه وأجمل منك لم تر قط عيني. وأكمل منك لم تمام الإيمان. ما يتمش الإيمان إلا ما نحبه. أشد من كل شيء حتى النفس. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حاجة بتخلي الواجب يتم تبقى واجبة. الحاجة اللي تحببنا في حضرة النبي تبقى واجبة. كانوا شعراء يمدحونه لأن مدحه يحبب السامع فيه. وفي ثواب للمادح وثواب للسامع. ولذلك كانوا ناس يمدحوه منهم حسان. حسان بن ثابت رضي الله عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول له قل يا حسان وروح القدس يعني جبريل يؤيدك. جبريل ينفخ فيك من روحه تقول كلام حلو بس قول. يبقى مدح سنة، مدح سنة. قالوا ناس يمدحوه عليه الصلاة والسلام، ولما تمدح واحدة تمدحوا كل اللي فيه، مرة تمدحوا في شرف النسب هتوليه ولا ايه بس فيه عليه الصلاة والسلام. ابن الناس الطيبين محبوب، يعني ما يجي واحد عادي مننا وحتى يعني فيها هفوات كده الناس تقول بس ابن الناس الطيبين. اهو حضرة النبي بقى مع العصمة والشرف ده كله ابن الناس الطيبين لحد ابونا ادم. يقول ما افترقت فرقتان الا وكنت في خيرهما. ما فيش اثنين واحد هيجي منهم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من اولاد ادم الا لما يكون احسن من اخوه. ما افترقت فرقتان الا وكنت في خيرهما. ويقول ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. شرف النسب اهو ده شيء يحبب اللي عارفه فيه. الحاجة التانية اللي تجيب الحب كمال الخلق، واحد شكله كويس. حاول كده تكره وردة مزروعة ما تعرفش. الواحد حاول يعاند نفسه يكره الوردة المزروعة المتفتحة، حاول كده ما تعرفش. الطبع فيه حب الجمال. فحضرة النبي عليه الصلاة والسلام حاج الجمال كله البشر. الحاجة الثالثة أخلاقه. أخلاقه لما يكون واحد عادي لا ابن ناس طيبين ولا شكله كويس، بس أخلاقه طيب بين حد. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. أخلاقه تخلي اللي يسمعها ويشوفها يحبه. اللي أنت عايز تحبه بتحبه الذي هو، شوف أخلاقه الذي. اللي أنت مغرم اللي انت مغرم بنور الزين وجماله، يعرف صفاته. يعرف صفاته طبعه ايه وخصاله، واسمع كلامه وقلد كل افعاله. من حب واحد يتبعه في جميع حاله. يلي تحيط الهادئ بينا وصفاته طبعه كان حليم وكان رحيم. وكان حليب وكان رحيم كان رؤوف وكان كريم كان رؤوف وكان كريم كان على خلق عظيم ويساعد أهله بإيديه ويساعد أهله بإيديه كان بيقصد نعله بإيديه كان يرقع دوبه كان يرقع دوبه كمان برضه شاته كان يحلبها برضه شاته كان يحلبها كان يحلبها كله تواضع كله حلاوة كله حلاوة كان بياكل من ايديه ما عيبش عمره طعام ما عيبش عمره طعام يا كان ده الهم الصبع عليها Thank you. اللي هو فيه سواك ملازمه، اللي بينام سواك، يصحى من نومه سواك، يتوضى سواك، يصلي سواك عليه الصلاه والسلام. Thank you. بطعام وبرضو أكله من قدام. أكله مع شربه بيمين وزي ما أرشد كلام. واخر مره يحمد ربنا. يكره الصوت اللي عال يخفض صوته حتى في العطسة. ما يجي يعطس اهي غصب يخفضها يكتمها. الوقار يلزم للمساجد. برضو كان عليه الصلاة والسلام يأمر الإنسان بسبعة دفن. يأمر الإنسان بسبعة دفن علشان كريمة. سبع حاجات من الواحد تندفن مثل مهاش كده. شعر يؤمر الإنسان بسبع. عليك الكريم شعب باطن دم علقة حيضة أسنان والمشيمة يعني المرزة خلاص بتاع الولادة برضو ينبه جزء من بني آدم وسلم عليك يا رسول الله أخلاق كريمة كان كريم من ضمن الأخلاق الكريمة الكرم ما قالش لا أبدا اللي يجيله يقول له خد إن كان معاه يقول له خد ما معاه شيء يقول له خد من فلان وما تفرج اسدده يعني يندين عشان ما يرجعش واحد مكسور ما دخلش ابدا Thank you. تمشي ابدا. وقالت ركده لعيالي الله يكفيك ما خلش ابدا. وقالت ركده لعيالي يفضي بيته يفضي بيته ولا يكسف في يوم مخلوق. يفضي بيته ولا يكسف في يوم مخلوق. وبيته راضي كفاية نور بلالي. مالش أبدا. وبين عليه الصلاة والسلام إن السخي السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار. سخف بخلاف البخيل. البخيل بعيد عن الله، ربنا ما بيحبوش، بعيد عن الناس محدش بيحبه برضه، بعيد عن الجنة. حتى ان ربنا قال للجنة وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ان كنت عايز الجنة خليك سخي. اللي مش عاوز يكون في سخاء كأنه بيقول لا القرشين دول احسن من الجنة. شو بقى المغفل بقى عامل ازاي؟ مغفل قوي. يبيع حاجة تسوى كتير بحاجة تافهة هيسيبها ويتسيب. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، ربنا بيكرهه، بعيد عن الناس، الناس بتكرهه، بعيد عن الجنة قريب من النار البخيل. وبين عليه الصلاة والسلام إن الأولياء نوع من الأولياء لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة أو عبادات يعني، وإنما دخلوها بسلامة الصدور وسخاوة الأنفس. سخاوة الأنفس صدره سليم ما بيكرهش حد وعنده سخاء. ده أول خلي بالك السعادة. خد بالك الكلام ده مقدمة لقصة، قصة الراجل اللي كان كريم ومهموش الكرم، يصرف ويبيع وطبعا اللي يجيله خد. ولكن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك، قصة تاريخية حدثت في حتة في مكان اسمه الجزيرة تبع العراق. وفي زمن الخليفة سليمان ابن عبد الملك، خد بالك، ما هموش الا السخاء والكرم، ما هموش اللي يترتب عليه يعني السخاء والكرم. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجي له واحد ويقول له خذ من فلان على حسابي، يقول بعض الصحابة يقول له يا رسول الله لم يكلفك الله ما لم تحتمل، ما معكش داعي ودعوة. يقوم يبان الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، مش عايز حد يقول له بلاش تنفق. يقوم ما سيدنا بلال المخزن بتاع الطعام، سيدنا بلال ما خزنج الطعام لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طبخين حاجة عندهم أكل حاجة، هو اللي عنده الأكل ويقدمه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول له لا تدخر شيئا لغد، ما يكون طبخين حاجة خلصها في ليلتها. شو قلنا عن شوية بكرة؟ بكرة لا. من كرم بعض الكرام في بعض بلاد المنوفية هنا، بلد اسمها شنوفة، فيها سيدي عبد الجواد، الناس اللي بيحبوه ويعملوا له أكل ويكرهوه، قالوا متعودين مفيش حاجة تستنى لبكرة برضه. بيقول لسه طبخين الطبيخ، قلنا نعيم شوية لبكرة، مع ان طبخين الليله ده يمكن بعد العشاء صبحوا، لقوا اللي سايبين البكره مدون، مع انه ما نهضش يعني. فشوف الكرام حتى في حياتهم وبعد انتقالهم، لانهم احياء. من قال ان الاولياء موت افترى، من قال إن الأولياء موت افترى، من قال إن الأولياء موت افترى، أنا وهم في حبه شهداء. وهم به أحياء، أتجيز هوى الجسم يحبس روحه، وتكف هوى الحبس منه فضاء، أتجيز هوى الجسم يحبس روحه، وتكف هوى الحبس منه فضاء. إن الكرامة فعله سبحانه، فالحي والمقبول فيه سواء. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال لا تدخر شيئا لغد. ولما واحد يقول يا رسول الله انت ما معكش ايد على اللي جالك وانت ما معكش خلاص يوم يغضب ويبان الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. يوم سيدنا بلال يقول له انفق يا رسول الله ولا تخشى اقلالا، ما تخافش من الفقر ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. يتبسم ويقول بهذا امرت، يعني امر ان ينفق وما يخافش. في زمن سليمان وان كانت ريحة مهما بخيل تريح. ايوه بيضربوا مثل مثل مش حديث ولا حاجة احسن منه. ماشي يا حمد. بينه وبين بلده مسافة ومعاه رغيف، رغيف واحد، بيقول في نفسه إن كلته المسافة لسه طويلة على ما أروح، مسك الرغيف والجوع يدوخ ويوقعه ويقوم وفي إيده الرغيف مش راضي ياكل أحسن يخلص ويقتل منين؟ يمشي كمان شوية وبعد ما كان بيمشي كتير وقع بقى يمشي شوية وقع وقعته على ما يقوم أكتر لحد ما وقع خالص ما قامش. أتابي ده مثل برضه. أتابي ربنا قايل للملك إن كان الرغيف اللي معاه هات له رغيف تاني، ما تجيبش له رغيف تاني إلا لما ياكل اللي في إيده. يبقى ضيع نفسه ببلاش، لو كان كل كان عاش مثلا يعني. أنفق البخل بالموضوع. الكرم والجود دليل الثقة في الله، ترى قلبك الحقيقة نظر الناس صغير. قلبك الحقيقة رحمه الله وقدس سره. يقول وإن كثرت عيوبك في البرايا up عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها إطار تستر تستر بالسقا يسترك مهما كان الواحد فيها عيوب خليك كريم تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء يعني يقول يا اخي ده ابصر ايه ده كذا ده كذا يقول بس كريم يا اخي ده ابصر صفته كده يقولوا بس كريم شوف اي عيب السخاء يستره وان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء ستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء خليك كريم ودايما في مناسبة عايز تنكرم اكرم عايز تنكرم اكرم عايز ربنا يغفر لك اغفر سامح يسامحك عايز يرحمك تعمل ايه ارحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وهكذا قيس عليها بقى الاف ملايين كما تدين تدان قيس عليها كل يعني ملايين بقى المساء عايز ربنا يكرمك طبعا يكرمني والكل اكرم تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء كريم ربنا من كرمه خلقنا، وقبل ما يخلقنا خلق لنا رزقنا، زي اللي بيعمل عزومه بيجهز العزومه والاكل قبل اللي يطوف. كل اللي يلزمنا في الارض جهزه قبل ما يخلقنا. اكرمنا في الدنيا وجهز لنا الكرم الدايم اللي يليق بيه في الاخره، مش هنا بس، الكرم اللي هنا ده يعني موقف كده. بعت لنا الانبياء والرسل يعرفونا كده، كأن الرسل وحضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقولوا انتوا لسه شفتوا حاجة، ده حاجة مؤقتة. كل يا عم واشرب انت، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، مش عشان ما تسرفوش لحسن حاجة تخلص، لا، عشان لحسن تتعود. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الكرم مش ده بس، ده مؤقت. خدوا راحتكم في الكرم بس تعالوا ورانا، كأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعالوا ورايا، تعالوا موريكم الكرم الدايم. الواحد فينا هنا مهما كان مبسوط، الدنيا كلها ما تكفيش ثواب وجزاء مؤمن واحد.